وجد في هذا العصر ما يسمى باتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. الحقيقة ظهور هذا الاتحاد أو ظهور ما ينبئ باجتماع علماء المسلمين كلهم وظهورهم في مرجعية واحدة شيء جيد، شيء رائع. نعم، من حيث المبدأ، فكلمة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين شيء، هذا الكلام بالذات يثلج الصدر ويدل على أن هذا العهد أو هذا الدور السادس والأخير يظهر فيه علماء المسلمين وكأنهم كتلة واحدة وجماعة واحدة ينطلقون من اجتهاد واحد، شيء جيد. لكن عند التدقيق في الأمر نجد أن ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يضم خليطا فيهم العلماء وفيهم أنصاف العلماء وفيهم من ليسوا من الفقه الإسلامي في شيء، يعني لا علاقة لهم باختصاص الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، مثلا مختصون بالفلسفة، مختصون بالقانون، محاماة، مختصون يعني تاريخ. نعم، وكلهم حشروا ضمن ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. طيب، هذا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مركزه في الواقع في أوروبا وليس في أي صقع من عالمنا الإسلامي. لا بأس، أينما كان مركزه ما دام هنالك وحدة لعلماء المسلمين تنطلق إلى خدمة الإسلام من رؤية صحيحة ومن التزام وانضباط بأحكام الشريعة الإسلامية ممتاز، ولكن كما قلت لكم خليط. طيب، لماذا يعني وجد هذا الخليط؟ لأن هذا الاتحاد في الواقع إنما وضعته أو أوجدته أيد حزبية، فالمصلحة الحزبية هي التي تحكمت، والهوية الحزبية هي التي كانت البديلة عن العلم. عندما ننظر فنجد أنه ما في علماء أو في علماء لكن الهوية الحزبية غير موجودة. نعم، هذه مصيبة. نعم، ولقد رأيت إنسانا فاضلا، نعم، قبل سنوات مختص بالفلسفة، علمت أنه عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأنه طبعا هذا الاتحاد سأقول لكم مهمته الاجتهاد، مهمته إصدار الفتاوى. فقلت له يعني هل أنت مختص بالفقه الإسلامي؟ قال لا، أنا بالفلسفة. قلت طيب كيف يعني رضيت أن تكون عضوا في هذا الاتحاد؟ قال لا، أنا يعني استفتى في مسائل العقيدة. قلت أنا لأول مرة أسمع أن هنالك من يفتي في أمور العقيدة. نحن نعلم أن الفتوى فقط في أحكام الشريعة الإسلامية السلوكية، أمور العقيدة مسألة واضحة قائمة من الأمور الاعتقادية يجب على الإنسان أن يعلمها وإلا لا يكون مسلما. ما في فتاوى أنه نستفتي بمسائل عقيدية، لكن لماذا وضع؟ لأن له هوية حزبية، ومثله ومثله ومثله كذلك. طيب، الشيء الآخر أن المسألة الفقهية عندما تطرح بين أعضاء هذا الاتحاد للبحث، النتيجة التي ينتهى إليها عن طريق رفع الأيدي، يعني طريقة ديمقراطية، يعني إذا كان عدد الذين أفتوا بالوجوب 5 والذين أفتوا بالإباحة 7، إذن كان الحكم هو أن المسألة إباحة. هذا الشيء غير موجود عندنا في مناهج الشريعة الإسلامية، في أحكام الشريعة الإسلامية. يعني ما يتعلق بالأمور الإدارية ممكن أن تتواطأ الدولة، يعني تصطلح على أن تكون هنالك ديمقراطية كما يقولون، ومن ثم يعني الشعب يقولون هو الذي يحكم، فما دام الشعب هو الذي يحكم نرجع إلى الأكثرية من الشعب. الأكثرية من الشعب الذين يمثلون الشعب قالوا نعم، إذن نعم هي التي ينبغي أن تقرر، قالوا لا، إذن لا هي التي ينبغي أن تقرر. هذا الأمر ينطلق من رؤية أن الشعب هو الذي يحكم. طبعا هذا كلام سليم، لكن عندما نريد أن نعلم حكم الله في مسألة من المسائل، المسألة ليست منوطة بكم عددنا الأسماء، وجدنا أن 10 قالوا نعم و7 أو 5 قالوا لا، المسألة إذن نعم. يا أخي هذه المسألة مسألة فقهية، نحن نحاول أن نعلم أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما وفيهم من لا خبرة لهم بالفقه فضلا عن الاجتهاد. هذا الأمر. إذن كلمة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والله كلمة رائعة، ومضمونها يغري بالفرح والسرور، لأننا نحب أن تكون المرجعية في فهم الشريعة الإسلامية مرجعية متفقة واحدة. لكن كما قلت لكم، هؤلاء الأعضاء الهوية الحزبية هي التي تتحكم، ومن ثم وجد فيها من ليسوا من الفقه الإسلامي ومعرفته في الشيء، لهم اختصاصات أخرى غير الفقه. نعم.